نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى بلغنا هذا اليوم المبارك العيد الذي هو عود المسرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى. ولئن حيل بين المسلمين وبين الحج فإن أبواب الخير كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالي ونفسه ثم لم يرجع بشيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام يوم عرفة: من يكفر السنة الماضية والسنة القادمة أو بهذا المعنى. فطرق الخير كثيرة، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرها. وسيحاسب الله سبحانه وتعالى حكام المسلمين على الأراضي التي وضعوها في طريق الحديث. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، تلك الأراضين سيسألون عنها أمام الله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومي ولدته امه. فعلى المسلمين ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يسر لهم بحكام ييسرون لهم سبل الخير ويعينونهم على سبل الخير وعلى اداء المناسك والعبادات كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيها. في هذا اليوم المبارك الأضحية، وهي تعتبر من أفضل القربات، والشاة كافية لأهل البيت الواحد الذين لا يزال طعامهم واحدة ومشتركين تكفيهم الشاة الواحدة أو الكبش الواحد. وإذا كنت تتقرب بهذه الأضحية لله عز وجل فعليك أيضا أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتقرب بذبيحة إلى مخلوق ولا إلى شجر ولا إلى حجر. نعم الحمد لله الذي أنقذنا من الجاهلية التي كنا فيها ونسأل الله أن ينجد الآخرين. فقد كنا قبل أيام نذبح لغير الله صلاة يذبح عند مسجد الوطن وآخر في أيوب وآخر في الملاطة نعم وآخر في بيته في رجب لئلا تموت غنمه أو إلا لئلا يموت أولاده. فالحمد لله الذي أنقذنا من هذه الجاهلية. نعم نحن كنا نذبح في رجب خشية أن تموت غنمنا. فالحمد لله الذي أنقذنا من هذا الشرك. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فرب العز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسل لربك وانحر فكما انك فحمد الله لا تسجد عند قبر ولا تسجد لحجر ولا تسجد لشجر فكذلك الماء لا تذبح لشجر ولا لحجر ولا لمخلوق. نعم الضيافة تقدر وتذبح لضيفك ابتغاء وجه الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أن تذبح عند مخلوق ولو باسم المنصب ومن الناس من يسميه بالهجر وله تسميات أخرى. قصة اليمن بهذه البدعة الشنيعة وهو الذبح عند بعض الناس من أجل أن تطيب ناس فمتى ذبح أهل به لغير الله فما ذبح لله ولكنه ذبح من أجل طيبة نفس فلان فلا يجوز أكله. نعم ولا يجوز ذبحه ولا يجوز أن تذبح. وقالت صاحبك نذهب ونذبح عند فلان أنت تذهب معي ولو لم تأكل من الذبيحة. قل له لا لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا صاحبك في الحق ولكن إلى الله المشتكى. من الناس من الناس من هو مستعد ان يدافع عن صاحبه ولو كان ابليس ولو كان شيطانا مستعد الذين مع صاحبه على الباطل. ورب العز يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الجدولة أمر ضيق وحي هلا بها، لكن إذا خالفت الكتاب والسنة فلا، فهي أمور جاهلية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أربع في أمتي في أمور الجاهلية لا يتركنهم: الجهل بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالبعض اختصم أنصارهم ومهاجرين، فقال الأنصار يا للأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها كلها منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في ذلكم المجمع العظيم. يقول ايضا في حجة الوداع: كل امر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كتاب وسنة يا امة محمد، كفانا كتاب الله وكفتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يعزنا الله الا اذا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بسبب ذنوبنا، حينما آباؤنا افتتحوا بلاد الكفر وأسلم أمم لا يحصي لا يحصين عددها إلا الله، ونحن في بئر دورنا أصبحنا نخاف من إمريكا أو نخاف من غيرها. إننا مسلمون، فإن الله عدنا بالإسلام وعدنا الله إحدى الحسنيين الجنة أو النار والفوز. لا لها من كرامة لك يا عبد الله، ولا من كرامة لك أنت إذا وجهت بندقيتك إلى الكافر بين أمرين: إما شهادة وإلى الجنة بإذن الله، وإما نصر وعزة في الدنيا. علينا أن نتقي الله فأن نتمسك بهذا الإسلام، نتمسك بهذا الإسلام الذي اعترف أعداء الإسلام أنه لا يصلح البشرية إلا هذا الإسلام. رجل به مرض أعصاب فأرسل إلى الخارج، وبعد أن أرسل إلى الخارج بمعنى أن عنده اختلال عقلي يا أخوان، بعد أن أرسل إلى الخارج عولج وقضي به مرض ذلك من مرض. فقال له الأطباء الكفار: بلادك الإسلام. والله كذبوا وهم كاذبون، كذبوا بلادك أن تعلم أن ما أصابك من مصيبة من عند الله، بلادك علاجك أن تعلم أن الله أقوى من الجن والإنس، وأن ملاك الجن والإنس بيد الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، علاجك أن تقوي إيمانك بأن تلازم الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وتلاوة القرآن وأداء العبادة. أمر أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، فله الحمد والمنة على ما يسر، له الحمد والمنة على ما يسر. وإنا نشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ذنوبنا المسلمون العرب الذين أسلموا لله وأنزل القرآن بلغتهم وأرسل الرسول بلغتهم أصبحوا يقلدون أعداء الإسلام نعم إنها ليس في واحدة فقط لولاة العاد أن يعدها لبلغت المياه الديمقراطية رب العزة يقول في كتابه الكريم إن الحكم إلا لله ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونحن نقول الديمقراطية وما معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه نعم الانتخابات امور شتى يا أمة محمد لسنا نقول لكم اتبعونا فلسنا اهلا لان نتبع نقول لكم اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفاعل فيهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله كتاب الله ما والله كثيرا منكم لا يجهل هذا الكلام لا يجهلك هذا الكلام ولكن بدي أن نسأل الله أن يرجده إيمانا لا يبال بمن خالفه نعم معشر المسلمين والمسلمين في ذل لأنهم ضلوا أعداء الإسلام وما ضلوا أعداء الإسلام إلا لأنهم يرون أن أعداء الإسلام خير منهم نعم المضلد هكذا قال ابن خلدون قال إن المضلد يرى المضلد خير منه تتمسك بهذا الدين إن أردتم أن يرفع الله شأنكم إن هذا القرآن يهدي للتي هواكم وقومنا قالوا الديمقراطية تهدي للتي هواكم ولنبذل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قالوا شفاء قلوبهم هي الديمقراطية هي الانتخابات نعم نعم تسميات شتى في الحارب الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى أهله وما كنت أظن والله أن يحدث هذا حزب اشتراكي حزب بعثي حزب ناصري حزب أهرار إلى غير ذلك علينا أن نتقي الله وأن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب العزة يقول في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تطيعوه تهتدوا نحن إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدايتنا حريص على هدايتنا أنشد من الله الله أرأف بنا عن إبريك الله أرأف بنا أنشد من الله الله أشفق علينا ألا تبدو لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفق علينا أم المريكة يقول الله عز وجل في حج النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله نعم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجناد يضع ما فيها وهو يبدون فأنا آخذ بحجتكم فعلمت لم تكتنا عاتبا لنذهب إلى النار فأنا آخذ بحجتكم وأنتم تتجلسون علي نعم يا رسول الله صدقت أمتك تتفلت عليك وأمتك نسيتك فأصبح من أمتك نعم من يتباهى بشيء بن اشتراسي ومن يتباهى بالبعثي ومن يتباهى ومن يتباهى بالناصرين ومن يتباهى بالديمقراطيين والله إنها لخيانة والله إنها لخيانة خيانة لله ولرسوله خيانة لله ولرسوله أكرمنا الله بهذا الدين كنا نمضي هذا الدين ونلتمس الهدى والنور من جبل أعداء الإسلام الله الله يا أمة محمد في هذا الإسلام الله الله فتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تمسكوا بهما تفلحوا فإن الله أكرمنا بجزاء هذا الكتاب وأكرمنا ببداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل بدلت التوراة وهل بدلت الإنجيل بدل من الشيء اليسير والبادح الرفيع وسبب وأدخل فيه لكن الله أكرمنا لو احتجلت اليوم هذا اليوم هذا لا يأتي في العصر بل في دقائق إلا وأنت على هدى على خير نعم فتمسكوا بهذا الدين فإنه دينكم هو دينكم وأنتم مسؤولون عنه رب العزة يقول في الكتاب الكريم فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سوف نسأل عن هذا الدين يا أمة محمد وبدأ بعض الأعمال أخرناها من أعمال هذا اليوم لأن هذا يهمنا أكثر نعم تبدأ كما سمعتم استثمان الأضحية وأيضا التكذب بما تيسر إما بالثلث وإما بالربع وأسأل الله يعينني على نفسي حتى أتكذب بما تيسر ولا أكون كذلك من الرجل الذي يقول تسددوا تسددوا فلما تسدد ولده بالأضحية دام يضرب ولده فأسأل الله يعينني على نفسي نعم كان في بدء الأوامر وقال ذلك الرجل إنما قلنا يا أيها الناس ما قلنا يا أيها نحن كان في ذلك الأمر كان في بدء الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضحية فلما فتح الله على المسلمين رخص لهم بالادخار أن يتسددوا بالثلث ثم رخص لهم بالادخار وهكذا أيضا ما يفعل من تخصيص المسابحة في يوم العيد أو الزيارات في يوم العيد ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم لو أراد فتيات أن يرنين بمفردين بما ليس فيه خلاء ليس فيه ذكر الخبز والبدود وذكر ما يدعو الى دين البراجي الجنسيه وان وحدهم لا باس بذلك فبدا جاريتان وغنيتا عند النبي صلى الله عليه وسلم بما تهاجى به الانصار ومبعاث لكن لم تهاجى به الانصار بكلام حماسه وشجاعه وقاتل وقتال ما هذا الغرب الذي نسمعه من اذاعاتنا وبالدلع نعم وماذا وهكذا ايضا لو اراد الرجال ان يلعبوا فقد كان الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا باس بذلك ولا باس بالفرح في يوم العيد وينبغي ايضا ان تلبس من خير ثيابك وان تشتري لك ثيابا نعم من خير ما ينبغي ان يلبس فقد راى عمر حله سيراء فاراد ان يشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم قال حبيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشتريها لك للعيد وللنذور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلفت هذا من لا حلاف له، لكنه أضره على التجمل للعيد والنذور، أضره على ذلكم، فلا بأس أن يتجمل بدلا ما إذا كانت الأضحية قد كسر برمها. إذا كان كسر دليل في البر لا يضر، أو بدعة ابنها يعني أو بدعة ابنها ماذا من النفس أو من السماء، فهكذا أولا لا تجدي. وهكذا أيضا الكثيرة أو الهزيلة التي أصبحت لا تستطيع أن تمشي لا تجدي، فينبغي أن يستثمن وتحتسب الأجر والثواب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يتوفانا مسلمين. وتفضلوا بارك الله فيكم. أخي الكريم من فضلك ذكر الشريط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أتمنى أنني رأيت هذه الوجوه الطيبة عند أن قدمت إليه، ولكن هذا أقوام بالله عند أن قدمت إلى اليمن استوحشت غشة الله يعلم بها. وذات مرة جئت أصلي في جامع الهادي فرأيت شابا قد درم الهموم وأكل شعره، فتوسمت فيه أنه سني، وجلست عنده حتى انتهى من صلاته، كان يصلي، فمن أجل أنه تعتبر الناس الدنيا في هذا الزمن، قلت له أنا أتصل بالله في الدنيا دي، الواجب من طلبة الجامعة، وأنت منهم. قال أنا علي دنيوش بن جعدي، كان هذا النائب وزير النائب مجيد التربية والتعليم ها هنا، وصحيح أنه ماذا كان في ذلك الوقت مستقيما، ما بعدها تغيرت به الأحوال وحلق لحيته، وأنتم تعرفون الحزبيين كيف يتكلمون، تعرفون كيف يتكلمون عندهم. أنني فرحت غاية الفرح وكأنني ملكت الدنيا إن رأيت ذلكم الشاب الذي ظاهر قد استقام، والحمد لله قدرت المجاورة بيننا وبينه ونذهب معه إلى بيته. فما هذا أخوان بالله، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه الوقفة الإسلامية ليست في اليمن فقط، بل هناك وقفة أرشد من الوقفة في اليمن، وهو كثير من الشباب السعوديين صحيح أنهم بسبب ماذا؟ إذا لست من العلماء الأفاضل في الشيخ بن باز ومن كان على طريقته، وإلا من تكي أمرهم على عقيدة التوحيد، إلا هو غيرها وبدل فيما بعد. أما قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. حق وحق نعم فالوجبة الإسلامية أزعجت أمريكا وغير أمريكا. نعم لسمعتم أو بلغتم كلام القذافي بلغه الله بالقلم يقال انه امر ان يرمى على الوصول من دون ان يستفهم منه او يستفهم معه. نعم هذا دليل على ماذا يا اخواننا على انه ان شاء الله قد قد اجله. نعم فماذا فوجبة إسلامية في جميع البلاد الإسلامية إلا أن هذه الوجبة تحتاج إلى رعاية. ومن الذي يرعاها؟ أهل الحزبيون الذين يقولون تعال سجل معنا على نابك من البلاء. أنت لا تحفظ ناجحة الكتاب ما الحبابك وتسجد معنا تكون مصلاحيا. نعم هذا والله انا رايت وانا تكون مصلاحيا ومرحبا وغير المصلاحيين هذا غيرهم كذلك. لكانت الحمير تسوت لاخذوها تسوت له. لكن ماذا اخواني في الله الذي سيرعى هذه الوقفه باذن الله تعالى؟ الدعاة إلى الله والعلماء من أهل السنة وإلا فسيحصل شتت من هذه اليدبة ويستغلها أداء الإسلام بهذه اليدبة ويضربون بعضها ببعض. أتاني آت من الكويت وأبو الأيمان ويقول استفح على امر جماعة التكفير بالكويت. اتاني آتم كالامس من الاخوة السودانيين ويقول جماعة زيادة على الف انفصلت من جماعة انصار السنة وتكفر المسلمين. قبيلته البيضاء معروفة لديته صحيح يا اخوان قضية البيضة انها انتظرت جماعة التكفير فيها. فذهب شاب يريد ان يتزوج فاظهر لهم انها منه فزوجوه. ثم بعد ان زوجوه اخذ امراته وهو سنه كما يقول الاخوان فلحظوا وقالوا انت كافر لا بد ان تطلق هذه المرأة لا كنت قدرت قدت وقتل وقتال بين القبيلتين بينهم وبين القبيلة الأخرى من أجل هذا حتى أطلقها. نعم إذا كانت حملت جماعة التكفير قبل ثلاث سنين أو أربع ثم استسهل أمرها بسكان انتقلت الى الجزائر انتقلت الى السودان انتقلت الى بلاد شتى. متى تظهر البدع يا مسلمون؟ تظهر اذا لم يكن اهل السنة في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فقد كنا يريد. فرأينا رجلا الظاهر عليه السلام قال له اخ انت تذهب تصلي معنا يخلق من هو الذي سيكتب ويسلمنا؟ قال لا. نعم أين تذهب تسلم؟ قال سأذهب أسلم في الجبل. وحده يذهب يسلم في الجبل. لماذا؟ لأنه يرى أننا كفار، ما تسع الصلاة بعدنا. فبعدها جاءنا يتحدث معنا حتى قرأنا نحن في رياض الصالحين والكتب. قال والله وجدتم في ضلال. أنا أرجوكم برسول الله الدواكي تنجدونهم كما انقذتموني. فذهبنا إلى الدواكي وهو جبل بين النيرين ويت. وماذا؟ وذهبنا إليهم وتكلمت ويعارضون حتى في المسجد المسجد. يقول واحد أشهد الله أنك على باطل، وأنك تدافع عن الباطل، أنك تدافع عن الباطل، وأنا مدعو مسجد ليس كالمسألة مسألة الحجة واضحة مضاربة هكذا. القصد أذن المؤذن في العشاء ثم أبوا أن يذهبوا معنا إلى المسجد الكبير الذي يسعنا. قالوا لا، لا بد من المسجد، إنا سنصلي بعدكم، أنتم مبتدعة والصلاة قد المبتدع. أما أنتم فأنتم ترون كفارا للصلاة. أخذت الكافر ما تجيب وصلينا معهم، وبعدهم صلينا معهم العشاء وصلاة ما تكلم. والحمد لله اتضحت حقائق من قبل الله. جاءوا إلي وقالوا نحن الذين خلقنا أصحابنا، ونحن نرى أننا ترجع إلى بلدنا ونتناظر معك ورسيلة عظيمة صحيح، نتناظر معك وإذا كان الحق معك رجعنا. قلنا على حسنا بل مثلا لا تسمع جانبنا مدكتاب وآكذا. فأنا أبدأت في لأني سمع وهم جاءوا إلى هنا. وجدوا إخوان المصريين، كان بعضهم في جماعة التكفير، والمصريون عندهم شدة شباب كثير من شباب المصري، كانوا يطردونهم وقالوا اذهبوا يا مبتدعة. وما تقولون فيما بعد. المهم صرت من الدواكي التي كان بينهم رجال صالحين يقولون الكلام بيننا وبينهم على الدخان، وإن شرب الدخان فهو كافر، وأما الغاز فهم يغدرون معنا، لكن من شرب الدخان فهو كافر. فماذا؟ انتهت جماعة التكفير بحمد الله بواسطة الأشرطة وبواسطة أيضا دعوة أخينا محمد المهدي جزاه الله خيرا. وهكذا أيضا يأتي هناك منهم إلى هنا ويناقشون ويرجعون. وفي النهاية قلت لهم كم باقي؟ قالوا قدر سبعة نفر فقط، ويمكن أنهم انتهى إلى سبعة نفر. فماذا؟ فإذا ظهرت السنة ماذا يا إخوان؟ البدعة ترحل من البلد التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم المسؤولين يا أهل السنة عن جماعة التكفير وعن الشيعة، نعم عن التشيع المبتدع. التشيع المبتدع منذ عرفناهم عرفنا أنهم ليسوا أهل دين. ولقد أحسن من قال، وهذا يا إخوان ومعناه بطله إبراهيم بن علي الوزير في الحج، كتب في جريدة قبل ثلاثة أعوام إن تركينا ندخل بالعمامة إلى اليمن، بالعمامة والمادة والقنين دخلنا، وإلا دخلنا بالشركات والبندلون. دخلنا اليمن. المهم هو الموت والرئاسة. فتلك الأبيات الطيبة الله أعلم من قالها في النجاح والانتصار العوانس، إنما سادة عباة هشام تنعيد الحكم من إيمان، إما بفوز النبيل وإما بأسواد مالك. وإذا خابت الحجاج ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. طلعت على ورقة من يوضح عليها نسية الهوية زجارة وعباس حمود المؤيد ومحمد محمد المنصور إلى أهل كعبة أنهم يرشحون عبد الله العوزري. قالوا في ورقة: لو أتانا الخالق وطلب منا أن نرشحه لما رشحنا إلا عبد الله بن حامد العوزري. نعم يا إخواننا، فالمسألة بارك الله فيكم ليست مسألة دين. أيضا أن يوجد شريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب شريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرب لهذه الورقة، أحسنت جزاك الله خيرا. طيب ماذا يا إخوان؟ لا تخرج ونساء القبائل يخدمها، لكن عند الانتخابات قالوا لا تعرف أن تخرج. وأخبرت أنه خرج نحو 900 مرأة امرأة في الدائرة التي فيها فيصل ابن عبد الله بن مناع. نعم يا إخواننا، فماذا من الشرائع؟ أقول الآن بحمد الله وقت الله على السيد، لكن ماذا دعوة برفق اليوم وبصيرة؟ والله عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم، تذكرون بآيات قرآنية وحديث نبوي في قبل قراءة القرآن، في قبل الذكر، في قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، في قبل اليمن، في أيضا التوحيد، بحيث ما تفتحون مشاكل. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أنا أقول لإخواني، أنا جدا أن ترجع لتحلتك لكي تحت لنا مشكلة. لا، أقول إذا في مشاكل فمساجد أخرى وأرض الله واسعة، وبحمد الله لسنه وبلدهم من جميع البلاد الإسلامية، ليس من اليمن فقط، ما كتبنا ربع عشر الجرار. وفق الله الجميع مما يحب ويرضى. يا انتم يا اهل اليمن، انا بدأتم كلامي بذلك الكلام ليشعركم بالمسؤولية الموضوع على تواهيلكم في الدعوة الى الله. انتم ها هنا ايضا يا اهل سعدة، يجب ان تجتهدوا وان تعادلوا اخوانكم وتدعوا الى الله سبحانه وتعالى برب ولي، والحمد لله رب العالمين. واتق الله جميع من الغباء. بارك الله فيك. المجدين في ترجمة الشيخ محمود فايد، يعني رجال مفكر علماء مفكرين عرفتهم، فذكر انه سمع من إذاعة صنعاء انه رجع زبارة من روسيا، وأنه قال ماتوا يعني بالوزن الناس، فالسنة المساجد والمسلمون في عز وكذا وكذا. وماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن هذا رجل مسكين. أيضا أخ من إخواننا طلاب اليمنيين بالكويت قال ألقت معي مقابلة امرأة في الصحيفة وقالت: هل عندكم سلمان؟ قال: لا، ولا سمحنا نريد من الكويتيين من يحضون السلمان. فلماذا؟ فقال: أهالي اليمن إلى النهاية. قال: لا يعني شحات إلى النهاية قال الله أننا قديم على أهلكم هؤلاء المسلم هناك يا أخواننا القصد بارك الله فيكم أيضا هذه الفتوى التي جاءت إليه ما أدري مثل المسيط الآن الأمرة التي قدمت لها الفتوى بشأن الانتخابات فقال القانون لا يفرق بين الرجال والنساء ولا سيما إذا كانت المنتخبة مثل على ذمتها مثلها فدانت فإنها أحد من يرشح لهذا الأمر الذي انتخب فالمهم يا إخوان رجل من شيخ وماذا يعني قالوا عند أن جاء الرجال بحضرموت في النار المذيع كأنه خيرا المذيع والذي تفجر في الليل قال له حصل الرجال يا شيخ فماذا تنصح الناس قل قال هي أمر طبيعي يا الرجال أمر طبيعي قال لا أحتاج أن تنصحهم ولا شيء قال لا هو أمر طبيعي أمر طبيعي ولا أحتاج له وآخر له علي الشيخ الكسوف رحمه الله تعالى وقل الله أنني دقيت أن سمعت هذا الكلام قال النبي ألقى معه مقابلة فقال له الشباب ما رأيك في الشباب قال عيش عيش أنا طيب من قلبي عيش عيش فقال له مدريس تنتقل قال من عيش ما عيش عيش ما يحتاج من الأخوة ولا دي فالمهم يا أخوان إلى الله المشتكى وماذا وإذا كان في السعودية فماذا أنا التقيت به تحت المكبرة وذهبت وقلت أدريس تنتقلي باقتناء الكتب وكتبت ويا أنا صادق خلاص اقتنعت بل ألتقيت بألتقيت باقتناء الكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبعدها لقيت الناس أبشرهم أن الله يسر لنا بنفس ما له نظير وما في أحسن متحمد قالوا لا هذا منافق والمسلمين كانوا يعرفونه لا هذا منافق ليس بصحيح وانتهت النهايه الى ان الرجل منافق والله المستعان لكن الحمد لله ما له اثر لا كل من يجلس على عبد الله صالح فقال من الذي وضعتك من الذي وضعتك يا رسول قال طيب فلك لم يستر عليك لان احنا ما نريد ان نحكي الفتوى على احد بل ان كان لديه اهليه الفتوى اكثر هذا بس الشيرة هذا والله ما ندري يا اخي رجع ما بيتم ها رجع ما بيتم بقى الله يحفظه لا لا بس ما له اثر يعني كذا المسلمين بالغرب وهم ما هذا الشباب ما عند الشباب كلهم عند الشباب عند الله الا اولئك الذين ما قد عرفوا دين الحيثي ما عرف الدين من حيث هو إلا صحيح الناس يكرهونه الناس يكرهونه بكرهونه أما اتخاب الدول الخارجية أما اتخاب الدول الأجنبية وشيء الله يسأل فلا رسول قدر يريد التطوير من معهد بسنة الشيعة لا نسأل زمان كل هذا لا تنجي أشركة متفرقة كل هذا ذكر هل أحد اقترب من أنا أظن أن أبي أحد اقترب يا شيخ بيطلع من هالمدرسة رايح من جدة بيطلع من جدة من البحر هلا من هنا الآن بيقول فعل سلام الحاضر إن شاء الله بإذن الله تعالى نجمع هذه والله المستعان بإذن الله بيطلع من جدة من البحر أنا أتكلم في غزة حتى في أظن ذكرت في ماذا المشارعة المهم ذكرت في جبهة في غير موضع وفي غير شريط يعني كل هذه المشكلة في أشرطة شفتة والله المشكلة